فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيمان، وهو أعظم رابطة، إذ يتجه الجميع إلى الله وحده في العبادة والطلب. وبالجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله، فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها، فلا يجوز البتة النداء أي الدعاء أي الدعوة برابطة غيرها. وجماعة المسلمين لا يمكن أن تتم لها هذه الرابطة إلا على يد العالم المتأهل الذي يقيم فيها مقتضيات لا إله إلا الله. وهذه المرحلة العظيمة من مراحل الدعوة إلى الله تعالى يقوم بها أهل الإسلام في مجالين: الأول العمل على تحقيق التوحيد بصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه على مقتضى الشهادتين، وتصحيح عقيدة التوحيد لدى المسلمين بإزالة ما علق به من درن الشرك بالله تعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره سبحانه كالدعاء والاستغاثة والاستعانة والخوف والرجاء وطلب المدد. الثاني من المجالين دعوة الكفار إلى الإسلام، وإلا فرفع علم الجهاد على ما هو معلوم في دين الإسلام، كما قال الله تعالى: حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: لتكون كلمة الله هي العليا. ومعلوم أن المسلمين هم رأس مال كل مسلم، فتصفية اعتقادهم من شوائب الوثنية هو من باب حفظ رأس المال، وأما دعوة الكافر إلى الإسلام فهي من باب طلب الربح، ولا شك أن حفظ رأس المال مقدم على طلب الربح والله أعلم. وهذا من شمولية الإسلام، أي من عموم النذارة به. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وقال تعالى: فقل آذنتكم على سواء، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وهذا ظاهر من عموم الرسالة، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وعلى هذا الأساس قامت الدعوة أول ما قامت في رحاب مكة، وعليها بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجرته إلى المدينة حرسهما الله تعالى. محو جاهلية الحكم بغير ما أنزل الله بالدعوة إلى تحكيم المسلمين رعاة ورعية بتحكيمهم شريعة الله، إذ تحكيم الشريعة عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. ألا ترى قول الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهي مفروضة على كل مسلم في حدود مسؤوليته، كما في الصحيحين: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وكذا محو ظلمات الجاهلية بهدي النبوة في تحقيق توحيد الاتباع شهادة أن محمد رسول الله، وذلك من معاقد الإسلام ومعاقل الإيمان في أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وفي السلوك والأخلاق لقلع ما رسخ في عقول الأمة وتطهير ما غشي حياتها من البدع والأهواء ومظاهر الوثنية والانحراف عن الصراط المستقيم. محو ظلمة الجهل بنور العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، إذ اكتساب العلم داع لتحريك وتحقيق أربعة مقاصد: إصلاح الاعتقاد، وإصلاح العمل، وإيجاد الوازع النفسي الموروث لأنفة العالم المسلم من مزالق الردى والإنذار به. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي لينشأ وازع الحذر في النفس من المخالفة في الاعتقاد والقول والعمل. ولن يؤتي هذا الجهاد العلمي ثمارة إلا بتربية معادن الأجيال عليه، ينشأ جيل فقيه النفس في الدعوة والأحكام، وهذا أنفس صفات علماء الشريعة. العناية بمفتاح تبليغ الدعوة إلى الله على بصيرة اللغة العربية كما جاءت في القرآن والسنة، ونشرها إذ هي الذريعة إلى مدارك الشريعة، فلا وصول إلى الإسلام كاملا إلا بمعرفة لغته التي بها نزل القرآن ودونت السنة وسطرت دواوين الإسلام كافة. شغل أمة الإسلام لوظيفتها المفروضة عليها الأمر بالمعروف، وأعظمه توحيد الله عز وجل بالعبادة، وكذا النهي عن المنكر، وأرذله الشرك بالله في عبادته، مؤسسة على العلم وضبط النفس بالموضوعية، محفوفة بالرفق والصبر واليقين. وما نصاب الاحتساب إلا سياج تصان به الأمة من الانحراف والشذوذ والتعثر والوهن والفساد، وهو مؤشر حيوي ورقيب زكي على معالم الهدى ومعاقل الإسلام. وبالجملة فهذه الوظيفة العظيمة هي كما قال ابن العربي رحمه الله أصل الدين وخلافة النبوة، وكما قال القرطبي رحمه الله فائدة الرسالة وخلافة النبوة. وبها يكون في هذه الأمة شبه بالأنبياء من جهة أنها مهدية بنفسها، هادية لغيرها، تعبد الخالق وتنصح للمخلوق. ولذا فإن من لا يشعر بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحتسب عضوا صالحا في الأمة، ولعظيم شأنهما جعلهما الله من وظائف الأمة المسلمة عند قيامها وتمكنها، كما في قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذه الآية الكريمة هي بحق منشور الدولة المسلمة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآية الكريمة هي بحق منشور الدولة المسلمة. وعلى هذا فإن ما ينشأ في الأمة من ولايات ووزارات وإدارات يجب أن يكون تأسيسها واشتغالها في دائرة هذا المقصد الأعظم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم. الثبات في مواقع الحراسة لدين الله، لأن تخلي الداعية إلى الله عن موقعه من مواطن الإثم، بل هذا شبيه التولي يوم الزحف، فاحذروا، لأن تخلي الداعية إلى الله عن موقعه من مواطن الإثم، بل هذا شبيه التولي يوم الزحف، فاحذروا، ولن يقوم هذا الدين، ولن تتحقق غاياته في الحكم والقضاء ومجالات الحياة كافة إلا بمن يحمل راية التوحيد، يصدع بها الكفر والكافرين، ويقوم بها عوج الفسقة والمائلين عن الصراط المستقيم. هذا لا يتأدى إلا بسلطان ذي شوكة يدين بالإسلام وعالم يجهر بالبيان. فإذا اجتمع اللسان والسنان في دائرة الإسلام كانت الضمانة العظمى لنصرته ونشر الدعوة إليه وبناء حياة الأمة على هدي الكتاب والسنة. تلمس مواطن الضعف في الأمة، وذلك برصد عمليات إعلال الأمة وإضعافها وانحسارها عن الحياة الجادة، والمبادرة إلى إسعافها وانتشالها من أي منهج معتل يريد التسرب إليها. الرابع من الأساسيات والرابعة من الكليات، وقد ذكر قبل ذلك ثلاثة، هي لزوم السنة والجماعة ومنهاج الدعوة ومراحل الدعوة إلى منهاج النبوة. وأما الرابعة من الكليات فهي واسطة البلاغ للدعوة على منهاج النبوة. قال غفر الله له لست أعني بالواسطة أولئك الأخيار الذين يملكون قسطا من الحماسة والتوتب مع الخلو من الفقه الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أعني البكائين الذين نسمع نحيبهم على السالفين يجتنبون السيئة في أنفسهم ويعايشونها في أمتهم، ولا أولئك الذين يلوكون عمليات التخدير العزلة الساعة في اقتراب حتى يخرج المهدي عليه السلام ونحوها من كلمات حق توضع في غير موضعها ويحتج بها في غير مواردها ويعيش المسلم بها ميتا قبل أن يموت. ولا أعني الذين يشتطون في الحكم بالتكفير ويركبون موجة اليأس من الإصلاح والاستصلاح إلا باغتصاب السلطة. هؤلاء الأصناف ومن في حكمهم هم بحاجة إلى استصلاح ودعوة إلى منهاج النبوة في التحمل والأداء والدعوة والبلاغ. إن شرع الله لواسطة البلاغ في الدعوة أن تكون على لسان الداعي المتأهل الصالح المصلح الذي يأتمر بالصالحات ويأمر بها وينتهي عن المنكرات وينهى عنها، فلا يسمح له صلاحه أن يعاين في أمته سنة تموت وبدعة تحيا وحقا يخذل وباطلا يعلن وهو أخرس اللسان بارد الجنان. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنه العالم الرباني المتربي بالعلم والإيمان الذي يعايش الإسلام واقعا ودعوة، يدعو إلى الله بعلمه وهديه وحسن سمته على رسم الشرع قبل أن يدعو بلسانه، لأن مهمته ليست تربية جنود، وإنما مهمته تربية خلفاء له في الدعوة، فيقيم الله به سوق الإيمان وينسخ به مكايد الشيطان. الخامسة من الكليات وحدة المسلمين على التوحيد والسنة. أولى الكليات لزوم السنة والجماعة، ثم منهاج الدعوة، ثم مراحل الدعوة إلى منهاج النبوة، والرابعة واسطة البلاغ للدعوة على منهاج النبوة هو العالم الرباني المتربي بالعلم والإيمان الذي يعايش الإسلام واقعا ودعوة، يدعو إلى الله بعلمه وهديه وحسن سمته على رسم الشرع قبل أن يدعو بلسانه، لأن مهمته ليست تربية جنود، وإنما مهمته تربية خلفاء له في الدعوة، فيقيم الله به سوق الإيمان وينسخ به مكايد الشيطان. الخامسة من الكليات وحدة المسلمين على التوحيد والسنة، وعقد نظام الدعوة إلى الله تعالى على منهاج النبوة، شد آصرة التآخي بين المسلمين، وتوثيق عرى الولاء بينهم، والحب في الله، والبراءة من كل ما يخالف دينه وشرعه، ونبذ الشقاق والفرقة على أساس من رسوخ وحدة الاعتقاد، والتخلق بأحكام كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا لجلب كل ملائم لحياة الجماعة ودفع كل مؤلم عنه. والإسلام لهذا قد مد وشائج الإخاء ووثق أواصر النصرة بما نراه مبثوثا في نصوص الشرع. وانظر كيف امتن الله على صحابة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بآصرة التآخي مع المن عليهم بنعمة الإيمان، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرتكم ولكن في التحريش، وما ذات إلا لأن بذر الشقاق والنزاع لنقض وحدة الجماعة أسرع من نقض الاعتقاد، أما إذا حصل الانقسام العقدي فهو آخر معقل يدك من حصون الإسلام.

لقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنته فليس مني. وكما في حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه وفيه: فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ولما تشعبت بالأمة الأهواء صاروا هم أهل السنة والجماعة دون من سواه، وهم السلف الصالح، ومعهم من تبع أثرهم. ومن هنا لما ظهرت البدع والأهواء المضلة قيل لمعتقدهم السلفي أو العقيدة السلفية، وهم الذين يمثلون الصراط المستقيم سيرا على منهاج النبوة وسلفهم الصالح. لهذا فليسوا بحاجة إلى التميز بلقب أو رسم أو اسم أو شعار لم يرد به النص، ولم يحصل تمام البروز والظهور لهذه الألقاب الشريفة لجماعة المسلمين إلا حين دبت في المسلمين الفرقة، وتعددت على جنبتي الصراط الفرق، وتكاثرت الأهواء، وخلفت الخلوف، فبرزت هذه الألقاب الشريفة للتميز عن معالم الفرق الضالة. وهي مع ذلك ألقاب لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصة، وإنما يمثلون في الحقيقة والحال الامتداد الطبيعي لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الشكل والمضمون والمادة والصور. وعلى هذا نشأت الدعوات الاصطلاحية في نواحي الأرض ليس لها اسم ولا رسم لا يقتضيه منهج الشرع، وإنما هي في ظاهرها وباطنها عودة إلى الكتاب والسنة، فعلى نورهما يدعون عباد الله إلى الله، إلى صفاء الاعتقاد ونشر راية التوحيد والحكم بما أنزل الله والقيادة على منهاج النبوة ومناصحة الولاة ومحاربة مظاهر الشرك والوثنية والأهواء والبدع وتصحيح مسار الناس إلى ربهم في أعمالهم وأقوالهم وتخليصها من الآراء والأهواء المضلة تحت سلطان الكتاب والسنة. وجماعة المسلمين واحدة لا تتعدد فوق أي أرض وتحت أي سماء، ليس لها رسم معين سوى النص الشرعي وموجبه، فهي الدعوة إلى الله بيسرها وسهولة تبليغها كما كانت في الصدر الأول. وإن أي فرقة، حزب أو جماعة تعيش تحت مظلة الإسلام باسم أو رسم خاص بها فهي ليست جماعة المسلمين، وإنما هي من جماعة المسلمين، وتقترب وتبتعد من الصراط المستقيم الذي عليه جماعة المسلمين بقدر ما لديها أو ما تفتقده من شريعة الإسلام. وعليه فإن الحق واحد لا يتعدد، فالتزمه في الكتاب والسنة، والزم جماعة المسلمين، فهي بحق الجسم الذي لا يمكن التجمع الشرعي في العالم على صعيد واحد إلا على أساس إلزم إمامهم، وإن فعل ما فعل ما لم تر كفرا بواحا عليه من الله برهان، وأطعه فيما ليس فيه معصية الله. ثم نبه المصنف غفر الله له على خطأ كبير، فقال: تنبيه على خطأ كبير. بعض الذين كتبوا عن الفرق الجماعات والأحزاب الدينية المعاصرة للموازنة بينها أو نقدها يذكرون من أقسامها أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ كبير في الفهم والتصوير. يعني إذا ذكروا الجماعات الإسلامية ذكروا في ضمن تلك الجماعات الإسلامية والفرق والأحزاب الدينية ذكروا أهل السنة والجماعة، وهم إنما يذكرون تلك الفرق والجماعات والأحزاب لأجل الموازنة بينها أو نقدها، فيذكرون من أقسامها أهل السنة والجماعة. هذا خطأ كبير في الفهم والتصور والبعد عن الحقيقة، فإن أهل السنة والجماعة وأهل الحديث هم جماعة المسلمين التي ليست في شكلها ومضمونها إلا دعوة الإسلام بجميع ما تعنيه هذه الكلمة، بخلاف الجماعات الأخرى فهي أحزاب وفرق، ومنها ما فيه دخل ومنها ما يدعو إلى شعبة من شعب الإسلام دون الأخرى. إذن الخط المستقيم الذي خطه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وخط على جنبتيه خطوطا قصيرة، وقال صلى الله عليه وسلم: هذا صراط الله، هذا سبيل الله، وهذه سبل، مشيرا إلى الخطوط القصيرة المتعامدة على الخط المستقيم، وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. أهل السنة والجماعة هم على امتداد الخط المستقيم، هم لم ينحرفوا، لم يخرجوا عن الجادة ولا عن الطريق القويم، هم امتداد الخط المستقيم منذ خطه النبي الكريم، فبدء هذا الخط عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبوة ومنهج السلف، هؤلاء على امتداد الخط المستقيم، فهم الأصل، وإن من شعب عن هذا الخط المستقيم تلك السبل، تلك الفرق، تلك الجماعات، تلك الأحزاب الدينية. وإذا أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، هم جماعة المسلمين التي ليست في شكلها ومضمونها إلا دعوة الإسلام بجميع ما تعنيه هذه الكلمة، بخلاف الجماعات الأخرى فهي أحزاب وفرق، منها ما فيه دخل ومنها ما يدعو إلى شعبة من شعب الإسلام دون الأخرى. ومعاذ الله أن يكون المسلمون جميعهم فرقا، جماعات وأحزابا، بل إن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي جماعة المسلمين الملتزمة بالكتاب والسنة والدعوة إليهما، وهي ما زالت ولن تزال باقية قائمة إلى أن يأتي أمر الله. وانظر إلى فضل فقه المتقدمين في دين الله على المتأخرين حين كتبوا عن الفرق والملل والنحل، إنما خصصوها لما تناثر من الفرق من الأحزاب والجماعات على جنبتي الصراط المستقيم، طريق جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ومن كان على منهاج النبوة. الكليات التي ذكرها المصنف غفر الله له هي لزوم السنة والجماعة ومنهاج الدعوة ومراحل الدعوة إلى منهاج النبوة وواسطة البلاغ للدعوة إلى منهاج النبوة وعقد نظام الدعوة إلى الله على منهاج النبوة ووحدة الاسم والانتماء وجماعة المسلمين أهل السنة والجماعة هم أهل الكتاب والسنة. وأما الثامنة فهي التزام الدين كله والدعوة إليه كله. الإسلام كل كامل وتام غير ناقص، وأحكامه بعضها مترابط ببعض، فالزيادة فيه طعن في كماله وإتمامه، والنقص منه جحد لأحكامه، فكل حدث في الدين بزيادة أو نقص بدعة ضلالة مردود على صاحبه. ففي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعليه: لا يجوز لمسلم بحال التنازل عن شيء منه أو خلطه بباطل أو تغيير لحكمه، فأي فرقة، حزب أو جماعة يكون من منهجها تجزئة الإسلام بمعنى الأخذ بأحكام دون أخرى أو التزام ما لم يرد به الشرع فهي بدعة ضلالة لا يجوز التزامها. واعتبر هذا في مناهج الفرق من الأحزاب والجماعات وإن دقا. وعلى هذا تظاهرت نصوص الشرع، قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. والدعوة إلى الخير هو ما كلفت به الأمة، وهو الإسلام بأجمعه لا بجزء منه دون آخر. ولذا فإن أمة العلماء لن تؤدي واجب الدعوة إلا على هذا الأمر الكلي الجامع، الدعوة إلى الخير، إلى الإسلام بكله لا بجزء منه، وأن تقف نفسها عليه علما وعملا ونشرا ودعوة، مستخدمة جميع طاقاتها وإمكاناتها في سلمها وحربها ومنشطها ومكرهها، وأثرة تكون عليها، والله المستعان. التاسعة من الكليات: الولاء للمسلمين جميعا، لا لفرد ولا لفئة منهم. من مسلمات الاعتقاد عقد سلطان الولاء والبراء تحت اسم الإسلام ورسم أحكام، فلا يجوز بحال عقده على شعار بدعي من اسم أو رجل أو طائفة أو منهاج حادث أو ما يفضي إلى بدعة أو معصية وهكذا. وإن من أبغض الناس إلى الله مبتغيا في الإسلام سنة الجاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية، أو مجوسية أو صابئة، أو وثنية أو شركية، أو عصبية لرجل أو لطائفة، أو لرسم دون آخر، فكل هذا جاهلي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلي. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وغضب لذلك غضبا شديدا. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان، ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض في الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وتأمل في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المهاجري انتسب إلى نسبة شريفة فقال: يا للمهاجرين، والأنصاري انتسب إلى نسبة شريفة فقال: يا للأنصار. ولكن لما كانت في ذلك المعرض يوالى ويعادى عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ فردهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الجادة ردا رفيقا كريما، صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عنهم أجمعين. العاشرة من الكليات: العودة بالدين إلى أصله. إذا كان القصد من التجمع الإصلاح والعودة بالمسلمين إلى حقيقة الإسلام، فلا بد إذن أن يكون التجمع جماعة المسلمين على أساس منهاج النبوة، الكتاب والسنة في الشكل والمضمون والمادة والصورة. إذ حقيقة الإصلاح إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من فساد وما علق به من شائبة الهوى والاختلاف، وهذا لا يكون إلا بالسير على منهاج النبوة لا غير، لا على فكرة تحيا بالقناعة بها وتموت بعدم القائم بها. أما الإسلام على منهاج النبوة فالدعوة إليه هي الباقية، لأنها غير مبنية على فكرة أو رجل، وإنما هي الدعوة إلى وحي الله في الكتاب والسنة، وهذه لها البقاء والحفظ والدوام حتى قيام الساعة. واعتبر الفرق الجماعات والأحزاب الدينية بهذا، فإنه من أدق المعايير العودة إلى الدين كله والأخذ به جميعه، والعودة إلى الدين في أصله، ولا يكون ذلك إلا على أساس منهاج النبوة بالعودة إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. 11 من الكليات: مراتب الدين مرتبة على التكامل والتفاضل. اعلم أن الدين على 3 مراتب: الإسلام فالإيمان فالإحسان، وهي مرتبة ترتيبا فطريا شرعيا، كل واحدة تتولد من سابقتها وتبنى عليه، ولا يمكن لمرتبة تلي سابقتها أن تتولد منها إلا إذا كانت السابقة متكاملة، وإلا فلا. فإذا كان الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، قد أخذ به المسلم متكاملا، تولدت منه المرتبة التي تليه وهي الإيمان. وهكذا، واعتبر أصول الفرق الجماعات الإسلامية والأحزاب الدينية بهذا فيما تفتقده من أصول وما تحويه من تناقض، التضم بينها التقية والفاجر والمطيع والعاصي، بل إنها تكون حزبا دينيا يدعى أنه تكون للحكم بما أنزل الله ولإقامة شرع الله في أرض الله على خلق الله، وهي تضم بين جنباتها كافرين. فاعتبر أصول الفرق الجماعات والأحزاب بهذا فيما تفتقده من أصول وما تحويه من تناقض. 12 من الكليات: طريق الكتاب والسنة هو الصراط المستقيم. اعلم أن الطرق كلها إلى الله مسدودة إلا طريق واحد، صراط الله المستقيم، طريق الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن عطية وعنه القرطبي: وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. وقال الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الثالثة عشرة من الكليات: لا عصمة إلا لرسل الله. لا يجوز أن ينصب شخص للأمة يدعى إلى طريقته ويوالى ويعادى عليها سوى من نصبه الله قدوة لها، رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فمن نصب سواه على ذلك فهو ضال مبتدع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرا لا يوجد عليه منها دليل، وهذا الاختراع عين البدعة ومخترعه هو المبتدع. أهل الأهواء والبدع شر من أهل المعاصي الشهوانية، فالمبتدع شر من العاصي، إذ فتن الشبهات شر من فتن الشهوات. وهذا المعنى الشريف قد قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع، منها قوله: أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، أي بدليل السنة والإجماع. ثم أخذ رحمه الله في بيان ذلك. الرابعة عشرة من الكليات، وهي من الأهمية بمكان: لا حلف في الإسلام. هذا من مشاهير السنن في الصحيحين وغيرهما، قطع الإسلام بها جميع المواد التي كانت أساسا للولاء والبراء في الجاهلية، وجعل الإسلام وحده مادة الولاء والبراء. وقد عقد موجبه ابن بطة العكبري الحنبلي المتوفى سنة 82 و300 رحمه الله تعالى في كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وكذا في مصنفة النظم: لا حلف في الإسلام. ومن أجل هذا العقد العام، أي عقد الإسلام والالتزام به أوامره ونواهيه، قرر الفقهاء أنه لا حلف في الإسلام، وكفى بعقد الإسلام حلفا. فلضرورة المساواة بين المسلمين في هذا العقد العام لا يجوز أن يتحالف بعض المسلمين من دون بعضهم الآخر، إذ إن ذلك يميز الحلفاء على سائر المسلمين ويجعل لهم حقوقا ليست لسائرهم، هذا ولو لم يكن تحالف البعض نكاية في البعض الآخر، لأن مجرد التمييز بمحالفة خاصة يضع غير الحليف في مكان أدنى من الحليف. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأقر ما تم من أحلاف صالحة في الجاهلية كحلف المطيبين، وقال: لا حلف في الإسلام، والحديث متفق عليه. فانظر قوله السديد وتعليله السليم: لأن مجرد التمييز بمحالفة خاصة يضع غير الحليف في مكان أدنى من الحليف، وهكذا الانتماء إلى الفرق المعاصرة والجماعات الإسلامية والأحزاب الدينية يجعل المنتسب إليها في مكان فوق غيره في نظره. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا حلف في الإسلام. وللعلماء على تتابع القرون أبحاث وتقريرات مهمة في رفض الحزبية المتميزة عن منهاج النبوة باسم أو رسم، منهم الشاطبي وابن تيمية وابن القيم والمقريزي والشنقيطي والبشير الإبراهيمي وغيرهم رحمهم الله تعالى. 15 من الكليات: كل بدعة ضلالة وإن صغرت. كل بدعة أحدثت في الإسلام كان أولها صغيرا يشبه الحق، ثم صارت كبيرة فدخل فيها من لم يستطع الخروج منه. فاحذر صغار البدع فإنها صغار، والصغار المذلة. فاحذر صغار البدع فإنها صغار. 16 المخالفة للشريعة انحراف في الاعتقاد أو العمل. المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية مثل المخالف في أصل من الأصول العقدية بجامع هدم القواعد الشرعية، وذلك بدليل وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية بقوله: ما أنا عليه وأصحابه. المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية كالمخالف في أصل من الأصول العقدية، ووجه الشبه بينهما والجامع هو هدم القواعد الشرعية، وذلك بدليل وصف النبي صلى الله عليه وسلم للفرقة الناجية بقوله: على ما أنا عليه وأصحابه. 17 من الكليات: كل الدين بني على الوحدانية. الإسلام مبني على الوحدانية، فالرب الخالق المعبود واحد، والرسول واحد، والقبلة واحدة، والحق واحد، فالدعوة إلى ذلك واحدة بسبيل واحدة، والمسلمون جماعة واحدة وحزب واحد، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والوشيجة بينهم واحدة وهي الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والطريق الجامعة لذلك الموصلة إلى الله والدار الآخرة واحدة هي الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهي الشريعة لا غير. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، وهذا هو الحق وهو واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ودارهم هي دار الإسلام، ومنهاج دعوتهم السنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، في غيرها من النظائر عليه. فإن تعدد السبل بتعدد الفرق من الأحزاب الدينية والجماعات التي يقال لها الإسلامية حل لعرى الجماعة وتبديد للسبيل إلى سبل بينها من الاختلاف والاضطراب ما هو معلوم. 18 من الكليات: التفرق ضلال. الأصل تحريم الفرقة وتحريم الانسلال عن ربقة الوفاق، لأن ذلك يؤول بالأمة إلى أقسام وشيعة، وأن الفرق المنشقة عن جماعة المسلمين في ضلال. وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه الترمذي. وفي رواية أبي داود: واحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي رواية أخرى: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. وهذا الافتراق لا يراد به مطلق الافتراق، بل الافتراق المقيد، أي الذي تصير به الأمة شيعة تفقد آصرة التآلف والتآخي لتعلق كل فرقة بحبل ووشيجة على خلاف ما تعلقت به الأخرى، ومستقل ومستكبر، وكل بحسب ما لديه من سبب يقرب أو يبعد من الصراط المستقيم. وها هنا أمران مهمان: الأول أن كل داخل تحت راية القرآن من سني أو مبتدع يدعي أنه هو الفرقة الناجية وهو جماعة المسلمين، فمقياس الفصل في ذلك هو الكتاب والسنة، وذلك ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة تحكم وصف الفرقة الناجية، فقال ما أنا عليه وأصحابي فليتنبه له، لأن الكل يقول نحن الفرقة الناجية، ولأن الكل يقول نحن جماعة المسلمين، ولأن الكل يقول نحن السلفيون، فما هو الضابط؟ الضابط والكل يدعي الكتاب والسنة أن يكون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو الضابط. المقياس ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه، وإلا فكلهم يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فما هو المقياس؟ المقياس أن يكون الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهو قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما أنا عليه وأصحابه. هذا هو الأمر الأول من الأمرين المهمين. والثاني أن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من التابعين ومن الأئمة الفقهاء الأربعة وغيرهم اختلفوا في جملة من أحكام الدين ولم يتفرقوا، لأنهم اختلفوا فيما أدل لهم من اجتهاد فيه، أو لأن اختلافهم لم يكن داعيا للتدابر. وعليه فإن اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة لا يعد فرقة، لأنه قد يقول قائل إن هذه الفرق وهذه الجماعات كالإخوان والتبليغ وحزب التحرير والقطبيين وما أشبه، نقول هذه كالحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية، قد يقال هذا تلبيسا من تلبيس إبليس. فما الرد؟ الرد اختلاف المذاهب الفقهية الأربعة لا يعد فرقة، فإذا أثار تدابرا صار التقاطع والتدابر في ذلك بدعة إضافية. فالاختلاف والحالة هذه جائز بحسب وسع المجتهدين، والتدابر لا يجوز. أما إذا حال التمذهب دون الرجوع إلى الدليل من الكتاب والسنة وتحكيمهما صار بدعة حقيقية. البدعة الإضافية لها شائبة إلى الشرع وشائبة إلى البدعة، ولذا قيل لها بدعة إضافية. وأما البدعة الحقيقية وهي مقابل الإضافية فهذه ليس لها في الشرع من أصل، كالرهبانية وكالتحسين والتقبيح العقليين، وكذا ما ضرب به المثل هاهنا. إذا حال التمذهب دون الرجوع إلى الدليل من الكتاب والسنة وتحكيمهما صار بدعة حقيقية، لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإليك بيانا عظيما من بيان القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، قال ابن جرير في تفسيره قوله تعالى ويأمرون بالمعروف فإنه يعني تأمرون بالإيمان بالله ورسوله والعمل بشرائعه، وينهون عن المنكر يعني وتنهون عن الشرك بالله وتكذيب رسوله وعن العمل بما نهى عنه. لما ذكر الله هذه الآية ومعناها كما علم في الشمول للدعوة إلى الله تعالى أعقبها الله تعالى بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي هذا ربط عظيم بين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والافتراق، فإنه لا يمكن للأمة أن تقوم بهذا الواجب إلا إذا كانت متحدة متعاضدة متماسكة، إلا إذا كانت أمة واحدة وجسدا واحدة. أما إذا افترقت الأمة وتوزعتها النحل والأهواء والفرق فهي عاجزة بنفسها، فلا يمكن لها القيام بالواجب عليها نحو غيرها. وإليك بيانا عظيما من بيان السنة، وذلك في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم، وهو في باب تسوية الصفوف من كتاب الصلاة، في باب تسوية الصفوف من كتاب الصلاة. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الاختلاف بين منكب الأخ مع أخيه سببا لاختلاف القلوب، فكيف بالاختلاف في أمر كلي أو جزئيات متكاثرة تفكك الأمة إلى فرق، إلى أحزاب دينية وجماعات يقال لها إسلامية باسم الإسلام والدعوة إليه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل الاختلاف بين منكب الأخ مع أخيه سببا لاختلاف القلوب، فكيف بالاختلاف في أمر كلي أو جزئيات متكاثرة تفكك الأمة إلى فرق وأحزاب وجماعات باسم الإسلام والدعوة إليه. الأخيرة من الكليات الاعتصام بالسنة. من تأمل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجد أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن المبتدعة قبل خروجهم، وليك بيان هذا في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذ قال: وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما كان الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة، وقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله، والرسول هو الدليل الهادي في هذا الصراط، كما قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال، وتأمل سائر الطوائف وأن كل منها له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو الصواب، وجد أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا تأمل العاقل الذي يبدو لقاء الله هذا المثال وتأمل سائر الطوائف كالإخوان والتبليغ والقطبيين وحزب التحرير وأن كل منها له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو الصواب وأن ما معه هو الإسلام الحق والدين الكامل، إذا تأمل العاقل ذلك وجد أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.